الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك القائل إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب عشرة النساء. وإذا تم العقد وجب تسليم المرأة في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفال الاستمتاع الواجب، فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا. يقول أن موجب العقد في النكاح هو تسليم الزوجة لزوجها، فإذا تم العقد وجب تسليمها لزوجها بشرطين. فذكر الشرط الأول أن تكون مهيئة للاستمتاع بها، فإذا كانت مريضة أو كانت حائض جاءتها العادة أو كانت ذات شغل يمنعها من الذهاب إلى زوجها فلها التأخر، إذا كانت مرض يعني يرجى برؤه فلها أن تتأخر حتى يزول ذاك العذر المؤقت. ثم يقول كذلك أن التسليم يكون في دار الزوج إلا إذا اشترطت، فإذا اشترطت المرأة أو ولي أمرها أن العقد إنما يكون في بيت ولي الأمر أو في بيتها فإنما يجيء إليها لا تذهب إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إن حق الشروط أن ما توفوا به، أحق الشروط بالوفاء هي شروط النكاح. نعم. وظاهره لو كانت نبوة الخلقة وهو جسيم فإنه يجب تسليمها، كما لو كانت مريضة مرضا مزمنا. يعني كانوا تزوجون، إذا كانت بنت 9 سنين زوجوها، هكذا كانت العادة، ثم أخيرا وضع نظام أنه لا تكون أقل من 14 كذا سنة، لكن إذا كانت 9 سنين وكان خلقتها معتادة فيجب تسليمها. لو كانت نضو الخلقة، نضو يعني مهزولة، هكذا بنيتها ضعيفة، وكان الرجل ضخم فيخشى عليها الإفضاء. الإفضاء في لغة الفقهاء واللغة العربية بمعنى أنه لو أتاها لقد يفلج بها، فيجعل المسلكين مسلك واحد ويؤثر في القبل والدبر، فهذه تؤخر حتى يمتلئ جسمها. فإذا كانت كذلك قد امتنع التسليم حتى إلا إذا اشتكت وذهبت إليه، وقد يقول أستمتع بها في غير النوم، ويقال أنه إذا كان جسيما وكانت نضو الخلقة فقد لا تسلم إليه. نعم. ويقبل قول امرأة ثقة في ضيق فرجها وعبالة ذكره ونحوه وتنظرهما وقت اجتماعهما الحاجة. يعني لو تضررت من الدخول عليه فاشتكت أنه يؤثر عليها الجماع ويؤذيها وتتضرر به ضرر كبير، فهذه يقولون أنها تعرض على ثقة من النساء فتنظر في ذلك. هذا الكلام قديم، الآن الطب يقرر ذلك. فإذا كان هناك شكاية فهذه قد يكون لها حق الفسخ أو يقول أنها تمنع من ذلك. نعم. ولو أنكر أن وطأه يؤذيها لزمها البينة ونص على أنها تكون بنت 9، قال إذا كان قال أن وطأ الزوج يؤذيها لا بد من بينة. البينة عليه ولا عليها؟ قال لا عليها، لأن الأصل أن بني آدم خلقهم الله الزوج يستمتع بزوجته ولا يكون هناك ضرر، فإن حصل فهو خلاف الأصل. فإذا اشتكت يقال هات البينة، فلا بد أن تأتي ببينة يعني ما يضرها بذلك. نعم. قال القاضي ليس هذا عندي على سبيل التحديد، وإنما ذكره لأنه الغالب ولا يلزم، يعني بنت 9 سنين ليس بتحديدا لكنه الغالب، لكنه الغالب يعني قد يكون 10 وقد فوق. وإذا كان دون 9 سنين وهي ممتلئة الخلقة، لأن الناس يتفاوتون في هذه، فقد يجوز والله أعلم. نعم. ولا يلزم ابتداء تسليم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال لا أطع، وفيه احتمال ولو قال لا أطع، الصغيرة والحائض والمحرمة دخلت في نسك في عمرة أو حج ما تسلم إليه. الحائض فيه احتمالان، لو قال أن زفوها إلي وأنا لا أطأها، قال ولو قال هذا لا يصدق، فإن المرأة قد يخونه القول في مثل هذه الحالات، قال لا ينتظر بها حتى يزول العذر. أما الحيض فهذا يكره لا يقال يمنع، قد يجب تسليمها فيخبر بالحالة التي فيها المرأة. نعم. ولم تشترط دارها، يعني الشرط الثاني التي يجب تسليمها أنه يمكن الاستمتاع بها، وأنها ما اشترطت دارها، ما اشترطت أولي أمرها، يقول أن الدخول إنما يكون في دارها، فإذا اشترطت ذلك يجب الوفاء به. نعم. فإن شرطته لزم الوفاء به ويجب عليها تسليم نفسها في دارها. نعم. وإن سألت الإنظار وأنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها، لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله، يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا تطرق النساء ليلا حتى طيب. تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، فمنع من الطروق وأمر بإمهالها لتصبح أمرها مع تقدم صحبتها له، فهنا أولى. يقول وإن سألت الإنظار وأنظرت، الواو دي محذفوها لا معنى لها، الواو هنا لا معنى، لأنه جواب وإن سألت الإنظار، أي المرأة سألت أهلها ألا يزفوها إلى زوجها مدة لإصلاح شأنها، لأن عندها مشاغل تحب أن تتهيأ منها، قد يكون عندها اختبار امتحان أو عندها كذا أو ما كذا، فطلبت التأجيل مدة، وهذه المدة مما جرت العادة بالانتظار، وجب إنظار، وجب الزوج أن ينتظرها. يقول هنا لأن ذلك يسير جرت العادة بمثله، يدل عليه، يدل على أن الإنظار لو سألت المهلة فترة قصيرة وجب إجابة سؤلها. من أين هذا؟ اسمعوا الدليل. يقول يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. لا تطرق النساء ليلا، الطروق الأصل فيه المسير في الليل، فإذا كان هذا الأصل فيه في اللغة فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا؟ لما ذكر الليل مع أن الطرق لا يكون إلا ليلا؟ قال لأن الطرق يستعمل أحيانا في غير بابه في النهار، فنفيا للمجاز ونفيا لهذا الاحتمال أكد صلى الله عليه وسلم قال لا تطرق النساء ليلا. والطروق هو المجيء من المغيب من سفر ويأتي ليلا، ولذا جاء في الدعاء وأعوذ بك من شر كل طارق إلا طارق بخير يا رحمن. الطارق الذي يأتي بالليل، قد يطرق الباب وقد لا يطرق الباب، لكن هذا الذي يأتي بالليل يطلق عليه طارق. ويقول صلى الله عليه وسلم أيها المسافرون الآيبون من سفركم إذا قدمتم دياركم فلا تأتوا أهلكم في الليل، يعني إذا كنتم في آخر الليل لا تقدموا عليهن، لكن يخبرن أن أزواجهن وصلن فيتهيأنهن. وفي الغالب إذا كان ركب أو مسافر تعلم، يعلم أهل البيت القرية، ينتشر فيه الخبر، يعلم أهل البيت أن صاحبه قد وصل. فعلل صلى الله عليه وسلم قال لا تطرقوا. لما علل صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى تمتشط الشعثة، الشعثة التي تلبد شعرها من عدم المشط فترة طويلة، التلبد أن يتراكم على بعض ويلتسخ مع العرق أو بعض الغبار أو ما إلى ذلك، فتزيل عنه هذه بالتمشيط، وتستحد المغيبة، المغيبة التي غاب عنها زوجها، ومن غاب عنها زوجها كسفر أو ذهاب إلى مكان بعيد لا يأتيها، لا يجوز لأحد الدخول عليها، لا يجوز الدخول على المغيبات. فهذه المغيبة تستحد. الاستحداد عند الفقهاء استعمال الحديد في حلق العانة، العانة من السنة أن تحلق ما تقص، بخلاف الإبط، الإبط السنة فيه النتف. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمس من خصال الفطرة فذكر منها نتف الإبط وحلق العانة، وحلق العانة يسموه الاستحداد. فقال صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا لتمتشط الشعث وتستحد المغيبة، لأنه قد أسفارهم كانت طويلة، إذا والسفر لم تكن أسفارهم إلا لطاعة، إما غزو أو جهاد أو حج أو عمرة، أو طاعة في طاعة الله أو في مباح مما يرضي الله عز وجل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. أما سفر السياحة هذا لا يعرف، وما تسمعوه من كلام كذا هذا غير صحيح. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين الأسفار إنما تكون في طاعة أو في مباح أجازه الله، والمباح الذي أجازه الله أن يخرج الرجل في طلب الحلال ليقيت نفسه وأهله، أما ما يخرج الناس يقولون من سياحة ومن تنزه من ذلك فهذا أمر لا يعرف، والله أعلم بأحكام هذا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول السفر قطعة من العذاب، لما قال السفر قطعة من العذاب يشجع الناس على السفر ولا يرددهم ويرجعهم فيه، ما يشجعهم على السفر. السفر إن كان في غزو أو جهاد أو مثله، يعني ما هو في طاعة، مثل زيارة مريض، طلب علم، مواساة فقراء، ما إلى ذلك، فهذه مما يؤجر عليه التنقل. أما ما عدا ذلك عشان يذهب إلى بحر أو جو أو بر أو غيره ويأخذ أهله وأطفاله وفتياته ما إلى ذلك، قد يتغيب عن صلاة جماعة، وقد تقل فيه الطاعات، وقد يكون فيه منكر ولا يعلم، فلا ينبغي لمثل هذا أن يقام فيه دعاية من ناحية إسلامية، لكن هذه ناحية تجارية واقتصادية شيء آخر. قلت هذا نبهت عليه لأنه يرد في كثير من الخواطر أن هذا نوع من عبادة أو نوع جائز. أقول الآن اللهم اعف عنا وعافنا واصلح أحوالنا وسجدنا لا إله إلا أنت. يقول صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، لأنه لو دخل عليها في مثل تلك الحالة قد ينفر منها ويتأذب. فجعل صلى الله عليه وسلم للأهلين فرصة أن يتهيئوا لاستقبال زوجاتهم، هذا يستفاد منه أن المرأة ينبغي عليها من حقها، من حق زوجها عليها أن تخرج إليه في منظر يسر خاطره، وكذا بالنسبة إليه، فلا بد أن تلبس ثيابا نظيفة، وأن تتعطر له إن أمكن، وأن تتنظف له، لا تخرج هيئة كذا لا يكون أظفارها على وجهها أو رائحتها مما لم ينبغي، فإن هذا مما ينافي العشر الجميلة، والصحبة المطلوبة. ثم إن الطروق ليلا قد يكون فيه تخوين، ولذا البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث، قال باب لا قال لا يجوز أن يطرق المسافر إذا غاب غيبة طويلة أهله يتخونهم، بمعنى أن يطلب منهم خيانة أو يبحث عنهم أو يتجسس، لا يفعل ذلك لأنه قد يصادف مكروها. ولذا لو وصل أول الليل يبعث من يخبرهم ثم يمكث فترة حتى يعلم أنه تهيأوا له، لكن لا يأتيهم على غفلة فيتأذى، وقد يظنون أنه يريد أن يتخونهم، فتكون وحشة بين النفوس، الله أعلم كيف يكون مصيرها. ولذا من السنة، ولما قال صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلة، دل على أنه في النهار خلاف ذلك، لأن في النهار هن في شغل، مستيقظات، فيعلمن من قدم إليهن، من يقدم عليهن، فيتهيأن له. أما في الليل في الغالب يأوون إلى فرشهم بعد صلاة العشاء، فإذا جاءها في الليل تقوم، وقد تكون على غير وضع، فيتأذى أو تتأذى. فمن السنة إذا جاء آخر الليل لا يأتي أهله. هذا الكلام قبل التليفونات وقبل وسائل المواصلات الآن، وكانت الأمور في هذه الحالة، القرى بعد العشاء من يتهجد في بيته أو ينام، ما كانت الدنيا مضاءة كهذه الإضاءة، وهناك ملهيات يسهرن البنات وغيرهم إلى آخر منتصف الليل، ما كان يعرف هذا. فلا إذا كانوا نمنا وهجدنا، فمن طرق الباب يستعذن بالله ويستعيذ من سمع الطرق، يقول اللهم إلا طارق يطرق بخير، لأنه لا يعلم من هذا الطارق ما وراءه. ولكن لما اختلف العصر في هذا العصر، فقد ينبه الأهل الرجل أهله، سأصلكم كذا في وقت كذا، فينتفي المحذور. هذا إذا علمنا العلة، وقد نص صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. فإذا علمنا أن هذا مما يمكن تفاديه، وأن العلة يعني قد تتحقق أو لا تتحقق، فإذا أدركنا معناها فقد يحصل مقصود الشارع وينتفي المحظور، والله أعلم. الشاهد أن الرجل إذا سأل زفاف زوجته إليه يجب تقديمها إليه في داره إلا بالشرطين، وإن طلبت الإنذار تنتظر. ذكر الشارح هذا الدليل، هذا الدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال تمهلوا لا تهجموا على الأزواج في الليل أيها القادمون من سفر طويل، حتى لأجل أن من كان الشعثة تتهيأ لك في أحسن حال، ومن كان شعر عانتها لم غفلت عنه فترة تستحد. ولذا كان الاستحداد وتهيئة الشعر وإصلاحه من المكرمات، وهي سنة ومطلوب في حق النساء. أما الاستحداد وتقليم الأظافر وقص الشارب فمن السنة، وكانوا يتركونه لا يتجاوز 40 يوما. يقول هنا صلى الله عليه وسلم لا تطرق النساء ليلا حتى تمتشط الشعث وتستحد المغيبة، فمنع من الطروق وأمر بإمهالها. صلحوا إمهالها، لأن إمها مفصولة عن لها، فمن قرأها يعجز عن إدراك هذا المعنى، فيضم هذا الحرف إلى ذاك الحرف فيستقيم. اقرأ يا أخي. وقيده في المغني والكافي والشرح باليومين والثلاثة، لأن ما يحتاج إليه يمكن فعله في ذلك لا لعمل جهازها. وكذا لو سأل هو الإنظار، وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها. فإذا عقد العقد وطلب الدخول على زوجته أو إرسالها إليه، قالوا ما جهزنا، الجهاز والجهاز بالفتح والكسر أي ما تتجهز به العروس من ثيابها وحليها ومصاغها وما تحتاجه في دارها إن كانت هي التي تهيئ الدار من فروش وبسط، والغالب هذا على الزوج. فيقول إذا طلبت إمهالها لأن تتجهز فيجب عليه الانتظار، فيجب عليه ذلك. نعم. والآن يقول دعها تخيط ملابسها عند الخياط فيؤجلونها الشهر وما حوله، فإذا كان هذا مما يعتاد يمهل. نعم. وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها واستحب له إجابتهم ما يعلم به التهيؤ من شراء جهاز وتزين وولي من به صغر أو جنون مثله. كذلك إذا كان صغير أو مجنون ولي أمره، قلنا المجنون قد يتزوج والمجنون قد تزوج، فإذا كان صغيرا أو به شيء آفى في العقل سلمنا الله وإياكم، فيقول ولي الأمر ينتظر به إن كان يرجى برؤه. نعم. وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا بالليل، بس هذا يكتفي المثل. قال وإن كانت أمة، وإن كانت زوجة أمة، والأمة لا يجوز زواجها إلا بشرطين أو ثلاث شروط مر علينا. فإذا كان ممن يجوز له أن يتزوج أمة لا تسلم له إلا ليلا. ليه ما تسلم له في النهار؟ قال لأن الأمة في خدمة سيدها نهارا، وحق زوجها الاستمتاع بها في الليل فقط. نعم. وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض من غير إضرار بها. وله الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض. زوجها له الاستمتاع بها إلا إذا شغلها عن فرائض. الفرائض مثل الصلاة والصوم، فإذا لم يشغلها عن فريضة فله أن يستمتع بها، إلا إذا جاءت فريضة لا يجوز. نعم. فلما قال إلا الفرائض دل على أنه له أن يمنعها من السنن، لها أن يمنعها من صوم التطوع ومن صلاة النوافل ومن التهجد إن كان يريد الاستمتاع، لأن هذه نوافل وحقه فيها آكد. هذا لما قال إلا الفرائض. نعم. لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام من باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه من حديث أبي هريرة. الدليل على أنه له الاستمتاع بها ما لم يشغلها عن الفرائض قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف، ومن المعروف أن حقه في بدنها يستمتع بها متى شاء وأي وقت شاء. والدليل الآخر من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت المرأة مهاجرة، الهجرة معنى تركها للفراش غضبا، وصل المهاجرة ما تأتي إلا من طرفين، وهنا جاء المهاجرة لأن أحيانا كلمة فاعل في الأصل فيه أن يأتي من طرفين، وأحيانا يأتي من طرف واحد كما تقول سافر، سافر فاعل، ولا يقتضي أن يكون هناك طرفين، بخلاف قاتل وضارب وآكل وشاجر، فهذه لابد من اثنين. فلما قال هاجر كأنه يفهم منها أن الهجرة الفراش من هذا من هذا، لا، لو كانت من الاثنين ما تلعنه الملائكة، تلعنها الملائكة، لكن هذا الفعل كان منها، يرغبها يريدها في الفراش فتأبى عليه. قال فإذا غضب الرجل عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى حرف غاية، وما بعد الغاية لا يدخل في المغية بخلاف حرف إلى التي للجر. فلما قال حتى تصبح، والصباح في لغة الفقهاء طلوع الفجر، فمعنى الملائكة تلعنها حتى ذاك الوقت. ولما ذكر صلى الله عليه وسلم الملائكة من دون خلق الله عز وجل؟ لأن الملائكة مجاب الدعوة، فدل على أن الملائكة يدعون بالخير ويدعون بالشر. وليس ذكر الملائكة من باب التخويف فقط، لا، فهذه حقيقة. إذا قال الملائكة تلعنها معناه أن ذلك الملائكة تلعنها. فإذا كانت الملائكة تلعنها، هل يجوز أن يلعنها أحد من في الدار؟ لا، لا يجوز. لما لا يجوز؟ لأن الملائكة تعلم بعلم الله إياهم أنها فعلت ذلك مغاضبة لزوجها، ملحقة به الأذى أو الضرر، لكن الآخر ما يعلم، قد يكون بها عذر، قد يكون آذاها وآلمها فنفسها لا تستجيب، وقد يكون ما يكون لها، فلا يدري الإنسان ما هو. لكن الملائكة لما قال هذا من باب الزجر والتخويف على الحقيقة، افهموا أن الملك إذا دعا فإن دعاءه مستجاب، احذروا أن يكون ذلك. ولعن المعين لا يجوز، ما يصح تلعن زيد عمرو من الناس لأنه سرق أو ظلم، والله عز وجل لعن السراق ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارقين ولعن الظالمين، لكن هذا في غير المعين، لأن اللعن معناه طرده من رحمة الله، كأنك تقول يا رب فلان لا تلحقه رحمة منك، هذا ما ينبغي، ما تعلم مصير هذا وخاتمته كيف يكون. لكن العن الظلم في العموم والعن السراق في العموم، لكن تخصيص فلان بعينه لا يجوز، لا يصح. ولا تقول هذا الحديث حجة في لعن المعين، هذا كقتل الخضر الغلام، ولو جاء إنسان حكم على أن هذا المولود أبوه كافر وأمه كافرة فنحن نقتله، فيقال لا، الصغار لا يدرى ما الذي يختم لهم، فإن كنت اطلعت على قلبه كما اطلع الخضر على قلب الغلام افعل، وأنى له ذلك. وكذلك هذا لا تلعن المعين، لا تدري ما خاتمته، لكن الملائكة قد اطلعوا على ما أطلعهم الله عليه. الشاهد أن الرجل إذا دعا المرأة إلى الفراش لا يجوز لها التأخر عن ذلك، فإن هذا يؤذيه، وأذيته يشغله عن الصلاة ويشغله عن العمل، وقد يقربه إلى الحرام. ولذا جاء فيه الوعيد الشديد ما سمعناه هذا. نعم. ولأن المقصود من النكاح الاستمتاع، فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليها التمكين منه، وظاهره له الاستمتاع بها في قبل ولو من جهة العجز. قال ابن الجوزي كره العلماء الوطء بين الأليتين. وجب، يقول، لأن المقصود من النكاح الاستمتاع، فإذا لم يشغلها عن الفرائض ولم يضر بها وجب عليه التمكين منه، وجب عليها التمكين منه، وظاهره له الاستمتاع بها في قبل ولو من جهة العجز. قال وله الاستمتاع بها ثم سكت، وهذا مطلق، ما بين كيفية الاستمتاع. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هذه نزلت يوم قال الأنصار، يوم ذكروا أن اليهود يقولون من أتى المرأة من قبل دبرها، يعني ما يعمل في الدبر لكن يأتي من قبل عجيزتها، كان الولد أحول، فأنزل الله عز وجل مخالفة لذلك، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، كيف شئتم، لا بد أن يكون، لما قال حرث دل على أن الحرث الأرض المهيئة للزراعة مما تنبت، وليس الدبر موضع الحرث، لكن لما قال أنا بمعنى كيف، وكيف هي من قبيل الأحوال، قائمة قاعدة من جهة قبل أو من قبل دمر، كل ذلك إذا كان في صمام واحد. اقرأ المتن. وله السفر بها إلا أن تشترط بلدها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. وله السفر بها، له السفر بها إما بمعنى الانتقال أو بمعنى الخروج والمجيء، فإن أراد الانتقال فتلك زوجته إلا إذا اشترطت، أو أراد السفر والعودة له أن يصحبها معه إلا إذا اشترطت، والشرط أن تقول: أنا لا أخرج من هذا البلد أو لا أخرج من هذا الدار، ووافق على ذلك. فإما أن يفي بشرطه، وإما أن يطلق لو قال: أنا لا أطيق كذا، له ذلك. لكن إن أراد إمساكها فيجب الوفاء بشرطها، ولا يؤذيها لأجل أن تقتلع، لأن بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا رأى من المرء إذا توقفت على شرط من الشروط ثم أراد مخالفة هذا الشرط فيضيق عليها ويؤذيها حتى تفتدي نفسها منه، هذا لا يجوز له ما يأخذه منها، ولا صح في حقه القلع. نعم. ولا يجوز وطئها في الحيض ولا الدبر. لا يجوز، لأن الله